إمام من أئمة السلف، صائم النهار قائم الليل. قال ابن الجوزي وابن العماد الحنبليان: إن أهل بغداد يستسقون بقبره ويرجون إجابة الدعاء عنده، يقصده المهموم فيفرج الله عنه. هو معروف الكرخي رضي الله عنه.